أتدرب على أن أدرك الأمر الخالق للعادة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أتدرب حتى أصل إلى معرفة برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا، مهم أنك تحفظ علم العلماء وتعيه وتفكر في الاجتهاد الذي بذلوه حتى وصلوا إليك لتنالهم منك دعوة صالحة، وليس أكثر من ذلك، وليس أكثر من ذلك. فهذا رفع وأن يبعد الشأن في ذلك، يعني في الاختلافات، يعني الدقائق والأسرار وفرطها في ديوان امرئ القيس هي التي جعلت امرأة القيس شيخة شعراء العربية، وفرطها في شعر النابغة هي التي جعلت النابغة من شعراء الطبقة الأولى، وقياس مكانة الشعر قياس مكانة الشعراء هو هذه الدقائق والأسرار، فلابد أن تتعرف عليها. إذا كنت إذا جهلت الوصول إليها يبقى أنت بعيد كل البعد عن عن عن عن, عن فهم الشعر. وأنا لا أريد منك أن تصل إلى كل ما فيه، لأني أنا لم أصل إلى كل ما فيه، ولا أعرف أحدا وصل إلى كل ما فيه، إنما تحاول وتجتهد حتى تقع على شيء منها، تحاول وتجتهد حتى تقع على شيء منها، وقليلها لا يقال له قليل، وقليلها لا يقال له قليل. فعبد القادر يعتبر دي سنجة الميزان، هي السنجة التي تنحط في الميزان، وقصرتها يصدر بها شاعر شاعرا وكلام كلاما، ثم تتغادر وتتكاثر وتتوافى في الذي بين الدفتين حتى يعجل الخلق قاصدة عن أن يأتوا بصورة من مثله. وهذا هو برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا، عجيب جدا أن نبدأ من فهم قصة نبكي وننتهي ببرهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا الخط ده، الخط ده مر على إيه؟ اللي بدايته قصة نبكي من ذكر حديث، ونهايته نبوة سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه. مر في إيه؟ وإيه المعلومات اللي إحنا محتاجين إليها؟ وإيه المجهود اللي إحنا محتاجين إليه؟ وماذا نفعل في التنصف؟ ولابد من الوصول، ولابد من الوصول. والنفس الإنسانية الجيدة هي التي تصر على أن تنال الصعب، وأن تواجه الأمر الغالب، وأن تواجه الأمر. نتيجة الدنيا لا تقدموا إلا لأنهم واجهوا الأمر الصعب حتى على المستوى السياسي. وما فيش في الدنيا ناس تخلفوا وخابوا وأصابهم ما أصابهم إلا لأنهم عجزوا عن مواجهة الصعوبات وعن مواجهة الأمور الجديدة وبذل المجهود إلى آخره. ملخص الحياة في كلمة آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا يعني تطهرت نفوسهم من رجس الأنانية ورث الظلم ورث الغدر ورث الخيانة ورث التآمر ورث الخفاتة ورث النبالة، وتفرغوا لعمل الصالحات. عمل الصالحات احنا فاهمين ان انا اطلع من جيب جنيه واديه مسكين، هذا خطأ يا سيدنا. ربنا قال عمل الصالحات يعني ما تصلح به الدنيا وما تصلح به الآخرة، واذا لم نصلح دنيانا فليس لنا حظ في الآخرة، لأن الآخرة ثواب العمل في الدنيا، ولا يثاب المرء على عمل في الدنيا إلا إذا كان عملا صالحا. فالذي ليس له صلاح في الدنيا لا يثاب من الآخرة شيئا واحد. فإصلاح الدنيا هو الخطوة الأساسية لصلاح الآخرة، وهذا عمل آمن وعمل صالح. وحسنا يفكر إلى الرصد ده، أنا خلاص انتهينا، أنا في بيت الله، يعني بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، لأننا منتهي جدا. يا سيدي من الخزن يقول إيه؟ يوم دخلت الخضرة خضرة عنيزتي فقالت عقرت بعيري يا امرأة القيت تنزلي. يوم نحط للمعذرة مطيتي فيا عجبا من رحلها تتحملي. ده يا سيدنا يقودني إلى معرفة برهان نبوة محمد. هذا يا سيدنا هذا يقودني إلى معرفة. نعم يا سيدي في المسألة مش مسألة خضر عنيزة ولا مسألة نحط مطياتي. المسألة مسألة اللغة العالية التي قال فيها امرؤ الخيط ما قال، والتي يجب أن تثقف نفسك بها وأن تثقف لسانك بها وأن تثقف طبعك بها، حتى إذا ما قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه قلت أشهد أنه كلام الله. حتى إذا لابد أن تثقف نفسك حتى تستطيع أن تتلقى الكلمة الجميلة العالية التي ينبغي لها جبريل عليه السلام. لابد أن تهيئ نفسك لتلقي الكلمة الجميلة التي نزل بها جبريل صلى الله عليه وسلم عليه. ومن المسك جدا جدا، من المسك الذي لا حدود للدهك فيه، أن الله قال تأتوا بعشر سور مفتريات. وقال مفتريات يعني مفتريات يعني ايه؟ يعني انا لا اكلفكم بان تقولوا الكتاب لا ريب فيه الذين امنوا وعملوا الصالحات ويؤمنون بالغيب وربهم بالآخرة يوقنون ويؤمنون بالنبي. لا لا لا، هذه معاني لا عهد لكم بها ولا قدرة لكم عليها ولا اتحداكم بها، وانما اتحداكم بالكلمة العالية والكلمة الجزلة والكلمة النبيلة والرفق الجيد وعذوبة المنطق الذي ضرعتم فيه، وأنتم تقولون الشعر فيما شئتم من المعاني، في وصف الأطلال، في وصف الرحلة، في وصف الناقة، في وصف الصاحبة، في وصف الخمرة. مفتريات يعني يدخل فيها وصفكم للخمر، لأن المطلوب فقط هو بلاغة اللسان ومعرفة جدالة الكلام ومعرفة كيف يكون الحسن حسنا من البيان. هذه حاجة عجيبة جدا. بعض الأخوان يظن يعني أن ديت هو الإعجاز وحده. لا يا سيدي، ده هو التحدي. تحداهم بما برعوا فيه وأعفاهم من التحدي في المعاني. ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كنا نساء فوق التتاني فهذا كذا كذا كذا وكذا وكذا. الأوامر والنواهي بثقافة لا صلة لكم بها ولا قدرة لكم عليها ولا أتحداكم بها، إنما أتحداكم باللفظ الجد والعبارة الجيدة والرفق والسبق إلى آخره. مع أن كل مع أن ولكم نصف وكذا كذا كذا ده كله إعجاز. ما في القرآن شيء إلا هو معجز، لأن القرآن كلام الله والله موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، كذلك كلام. والذي في الآيات كالذي في الكون كالذي في إمساك السماوات من غير عمد ترونها، كالذي جعل لكم الأرض سجادا وجعل لكم فيها حبا ونخلا وزيتونا إلى آخره، كلها القدرة واحدة. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. غير الآية يقول لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا إنسانا كهذا الإنسان فلن يخلقوا. فذلك الحال في أن يأتوا بصورته، عزهم عن أن يخلقوا بصورة هو ذاته، عزهم عن خلق الإنسان كهذا الإنسان، عن خلق شمس كهذا الشمس، عن خلق وهكذا. لأن المعجز أمره واحد وقليله ككثيره وبابه باب واحد. ضرب مثلا فاستمعوا له. ها؟ لا إيه؟ بعدها إيه؟ ايوه وين يطلبهم ذباب فين؟ لا ضعف الطالب والله. فالمساله كل امر لله واحد في الابداع في الاعجاز وفي الخلق له. هذا الشيء فأنا خلاص خلاص أنا هعمل إيه؟ أنا لو أستطيع أن أنا أعمل إيه يعني؟ أكتب لك تميمة تعلقها في رقبتك عشان تفهم؟ مش عارف. لو كنت أكتب لك تميمة عشان تفهم كنت بعتك كتبت تماما، لأن ما فيش فايدة. إحنا وضحنا زين حتى بقى إحنا قلنا عند الفقرة الخامسة. أيوة طبعا احنا مش بنتعلم علم العلماء فحسب، انما بنتعلم طريقه التفكير مع العلم، طريقه التفكير التي يمتلك العلم. لما تتعلم حاصل المعرفه فحسب، تبقى انت ضربت نفسك وضربت الاستاذ الذي تقرا له الكتاب، لان المفروض ان تتعلم طريقه التفكير. ايه هي طريقه التفكير التي اعنيها هنا؟ لما وجد عبد القاهر الامام العالم الجليل اللي هو من نعم الله على الامه، لان انا قرات للشيخ احمد شاكر رحمه الله عن الشافعي انه من نعم الله، فايقنت ان كل عبقريه فذه في تاريخ هذه الامه هي من نعم الله على الامه. فلما وجد جماعه بيتكلموا كلام برخوه ما وصفهمش بالجهل والغفله ورناهم بالحجاره وقال دعك من هؤلاء، لا زي احنا ما بنعمل بلغتنا احنا ضربت يعني العلم بتاعنا كده داخل فيها عنصر كده من الحفاظ ومن السفالة يعني، فيعني زي بعض. لما هو قال لا انا عاوز اعرف ليه امي بدل ما قال عنهم واقول لك دعك منهم، انا وانت نرجع لعقولهم نحلل هذه العقول ونحلل هذه الثقافه التي في هذه الرؤوس ونشوف هم اي علم من العلوم اقبلوا عليه واي علم من العلوم اعرضوا عنه. فوجد انهم اعرضوا عن علمين، علم المعشى وعلم النحو، فقال هذا هو موقف الدعوه. ما ساء رايهم في البلاغه وما فهموها على غير وجهها إلا لأنهم جهلوا هذين العلمين الجليلين. وبدأ يتحدث عن إن أنا قلت الدرس الذي مضى إن البلاغة هي نتاج ما بين هذين العلمين، أن البلاغة هي يعني هي يعني عاوزين نعبر تعبير انظر كده زواج يعني بين النحو والشعر، عاوزين نخلص من التعبيرات العاميه دي. لا هو اذا انت قدحت الشعر بالنحو وقدحت النحو بالشعر خرج لك الكلام مما بينهما. انت لما تقدح الحجر بالزناد بيطلع نار كامنه في الحجر، لو ما قدحتها بالزناد لن تخرج هذه النار. إذن الأشياء في داخلها معاني، والشعر والنحو في داخلهما علم جليل اسمه علم الإعجاز، بس بفرق أن تحسن كيف تصل إلى أغوار الشعر وكيف تصل إلى أغوار النحو. فبدأ عبد القاهر يتكلم في هذا، وأن البلاغة الذي هو علم الإعجاز هو نتاج ما بين هذين العلمين الجليلين. أقول كده تيار فكري في زمانه، ما هو أصل الأزمنة لم تخلو من تفاهات حتى الأزمنة الحية الرائعة، بس كان موجود مع التفاهات وتيارات التفاهات كان موجود قمم تصب هذه التفاهات وتحمي عقول الأمة منها. إنما لما تيجي موجة التفاهة ولا تجد عقلا حيا يستطيع أن يدفع هذه التفاهة عن عقل الأمة بتبقى دي الطمرة الكبرى التي نعيشها نحن الآن. فكان ما فيش كتاب من الكتب ولا عالم من العلماء إلا وكان في زمانه أفكار سيئة وتافهة وضرة. ولذلك أنا لا يزعجني مطلقا أن أنا أسمع التفاهات دي، لأن التاريخ ما خلى منها يوما. أنا لا يزعجني مطلقا أن أسمع الأكاذيب، لأن التاريخ ما خلى منها يوما. لا يزعجني مطلقا أن أرى التطاول على القمم العالية، لأن التاريخ لم يخل منها يوما. تطاولوا على خالق السماوات والأرض، ولكن كان هناك قمم تمثل جدار يحمي عقل الأمة من هذه التيارات وهذه السخائم وهذه التفعلات. فالمفروض أنت لا تحاول أن تنظف المجتمع من التفاهات، ولكن حاول أن تصنع في المجتمع قمم تواجه وتحمي المجتمع من هذه التفاهات. فعبد القادر بدا يتكلم عن ايه؟ عن طيب يا ساده يا كرام، انتوا ايه؟ ليه رايكم سيء في الشعر؟ وليه رايكم سيء في النحو؟ انا كنت فكرت ان انا ادع هذا وادخل في موضوعات العلم، ولكن رايت طريقه مناقشتي للافكار المخالفه طريقة جيدة جدا، ونحن في حاجة إلى أن نتعلمها. الذين يصرفون الناس عن الشعر، والذين يصرفون الناس عن شوف زي شوف الكلامين العجيبين جدا. ما هي أفكارهم السيئة التي اعتقدوها في الشعر؟ وما هي أفكارهم السيئة التي اعتقدوها في النحو؟ وكيف يجيب عن هذه الأفكار السيئة؟ إذن أنا في درس اليوم مع أفكار سيئة وعقل رائع يحلل هذه الأفكار السيئة ويبين فسادها. وإحنا كنا كده نكون نسبب حل، يعني إيه؟ بمعنى نحن في أفكار سيئة في المجتمع لا تنسى في هذا، بس العقل فقط الذي يأخذه ويحتضنه ويعمل منها مدونة، يعمل منها مدونة ويطرحها للبحث والنظر والمناقشة وإقناع عقل الأمة بأن هذا الكلام ساكن وهذا كلام تافه وهذا كلام ضر كذا كذا، فتستفيد من هذا. إنما الزمن الذي نحن فيه من مساوئه العظمى التي لن يغفرها له التاريخ يوما ما، ان الفساد فيه لن يجد ايد تقدع انفه، لن يجد ايه؟ ايد. هذا هو وده الكلام الحكيم. وانا بقرا في شعر النابغه الجزائري وجدت قصيده من قصائد النابغه فيها فوق وصف ايه؟ ثور. وصف الثور ده ثور مسالم لم يؤذي احد، ولكن كلاب الصيد احاطت به. خد بالك الشعر لا يفهم بمعناه المباشر. لو فهمت الشعر بمعناه المباشر يبقى لا شعر ولا كلام اصغر من ده. لقيت ايه؟ الثور المسالم دي، ولما الكلاب احاطت به ترك المكان لانه مش عاوز يدخل في مشاكل، لانه مش عاوز يدخل في مشاكل، فجرت الكلاب وراه. فلا بد ان يقف وان يدافع عن نفسه، هو مظلوم والكلاب ايه؟ ظالم. هو ايه؟ مظلوم والكلاب ظالم. فاصر على لا بد من الوقوف. فرضت عليه المعركة، فرضت عليه ايه؟ فكان فيه الكلب، كانوا هم يسموا الكلاب بأسماء واشق ومعرفش ايه الكلام زي كده. فصوم كلب كلب يعني مناجف ومشلتم أكثر، فحاول أن يدخل على مين؟ على الثور. فالثور ضربه بقرنه وفتح بطنه ونفذ قرنه إلى من بطنه إلى الجهة الأخرى ورفع راسه لفوق حتى ترى بقية الكلاب ما جرى لصاحبها الأول. فما إن رأت الكلاب هذا حتى حدثت نفسها بأن فلان ده لا أصاب ولا نجا هذا الظالم الأول، فانسحب كل الظالمين من بعد ما فعل ما فعل في الظالم الأول. ده النبي الرسول يعني ده مش كلام يعني ده مش كلام ده كلام من النبي الرسول يعني. فلما ضرب الثور أنف الظالم الأول انسحب الدقيق الثور. ولذلك قالوا إن المظلوم هو سبب الظلم. وده كان كلام مين بقى؟ انا كنت النجارة واتكلم عن جبال دير الغالب. لان المظلوم لو ضرب انف الظالم لارتدع الظالم عن ظلمه. انما ما دام المظلوم بيضرب بالجزم يقول سبحان الله والحمد لله خلاص خد. ده كلام مين؟ جبال دير الغالب. يعني انا بريء يعني. طيب فبدأنا في الشعر. في الشعر اقرا لي يا ولد يا مرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الامام رحمه الله تعالى: اما الشعر فقيل اليها انه ليس فيه كثير قائل، وان ليس الا ملحه او فكاهه او بكاء منزل او وصف طلل او نعك ناقه او جمل. بس خلاص المساله خلاص وضرب لخص لك الفكره السطحيه التافهه التي لا ترى في الشعر الا هذا انه ملحه، انه بكاهه، ان وصف ناقه، وصف طلل. ما فيش اكثر من هذا. شفت عرض الايه؟ عرض الافكار وكيف سيناقش عبد الطيب بعد ذلك. واما النحو فظنته ضربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا لا يستند الى اصل ولا يعتمد فيه. النحو باب متسع جدا، فيه الصرف والتصريف وفيه الميزان وفي العلة وفي الإبدال وفي الجزء متسع جدا. وهم يقولون احنا ما لسنا في حاجة إلى شيء من هذا. عرفني الفاعل مرفوع والمفعول منصوب واسمه صفحتك وتفضل على الله. هذه أفكارهم في النحو وهذه أفكارهم في الشعر. ماذا قال عبد القادر بجد؟ اللي هو لما تكلموا في النحو عبد القاهر يعني مع انه نحوي من من من النحاة الاساسيين الا انه يعني لم يكن مخاشنا له، انما في الشعر خاشن. في الشعر خاشن. اقرا يا ولد يا اقرا يا ولد الفقره السابعه. وكأن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن والظهر. خد بالك شوف المدخل. أنا دايما أحب أن أقرأ وأن أتعرف على طريق التفكير الكهني أكثر مما أحرص على المعلومات التي أنتفع بها من الكهني. لاحظ أن أنا أحرص على طريق التفكير إلى دراسة المعلومات. فالمعلومات ضرورة، ولكن مهم جدا كيف انتجها العقل. المعلومه ضروره. انا قلت ايه؟ المعلومه كم مره؟ ليه كم مره؟ بس الاهم منها كيف انتجها العقل، لان انا عاوز اعرف العقول ازاي انتجت المعرفه واربي جيل على هذا العلم أعلمه ليس المعرفة وإنما طريق أعلمه طريقة إنتاج المعرفة حتى يعيش معتمدا على نفسه ولا يعيش عالة على الآخرين. ده احنا عندنا أصبح ديات مسألة مهمة جدا. يقول لك ده فلان في الاقتصاد عن مطلع على أحدث النظريات، وفي الطب

القرآن معجز ببلغته كما قلت لك برصه وسبكه ونسجه وتصويره، لأن الله قال لهم مكريات انتهينا منها. وليس لنا سبيل إلى معرفة هذا الإعجاز إلا عن طريق الشعر الجاهلي، لأن الشعر الجاهلي هو المدخل الذي لا مدخل للإعجاز سواه. ده كلام عقل قاسي، ده رد عقل قاسي، شفت العجب؟ لأن إيه؟ لأن دخلت الخضرة خضرة عنيدة، هو المدخل الذي لا مدخل للإعجاز سواه. يا سلام يا سلام، شفت الثقافة ازاي تتلاحق؟ شفت كيف؟ شفت التباعد اللي بين دخلت الخضرة خضرة عنيدة وذلك الكتاب لا ريب فيه، ولكن التدقيق والتحقيق يبين لك أنك لم تستطيع إدراك الإعجاز فيما أنزله الله على محمد إلا إذا وعيت دخلت الخضرة خضرة عنيدة. لأن المقصود بخضرة عنيدة مش حكاية عنيدة، وأكما فيش كلام يعني أبو عبد أنا قلت إنه هو أنا قلت إن لغه الزبياني لما تحدث عن الثور، ولو فهمت أنت المعنى المباشر يبقى أنت خدمت شعر النابغة، إنما هو أراد أن يقول كان بيعتذر للنعمان، جماعة اتهموه في تهمة بشعة جدا جدا، فهو بيعتذر في القصيدة للنعمان، وذكر إن في القصيدة إن فيه ناس وشد بينه وبين النعمان، ثم ذكر قصة الثور. فكنت ترى أن النابغة هو هذا الثور المسالم، وأن هؤلاء الذين أوقعوا ما بينه وبين النعمان هم يعني فيه شبه بينهم، فهذا هو الذي هكذا يفهم الشعر. فخضر عنيدة مفهوم مطلوب، إنما المطلوب اللغة العالية التي عبر بها امرؤ القيس عن هذا الشيء. ولذلك انظر قصة كان يبلغ الغاية في البيان والإبداع وإنتاج البلاغة العالية في مثل هذه الأشياء. مثلا هم قالوا سبق الشعراء لأنه أول من شبه النساء بالبيض في قوله وبيضة خضر لا يرام أكثر. شفت المعنى؟ لا يرام خبارها تمسحت من لهو فيها. شوف المعنى وشوف العبارة عن المعنى. عبد القادر يقول لك يا سيدنا لا بقول لك احفظ وبيضة خضر من أجل أن تعلم أنه تمتع من له، إنما أنا أردت أن تحفظ بيضة خضر من حيث هو بيان وإبداع وابتكار. قالوا لم يشبه أحد، ليس في هذا، ليس في كلام العرب حديث عن الصاحبة أبلغ ولا أروع من هذا الحديث. إذن المطلوب من الشعر هو جزالته، فصاحته، بلاغته. هو ملتبس بحكاية الكلام الثاني ده. أنت اللي عقلك كده، عقلك أنت هو الذي يريد أن يفهم الأمور. هم يقولون إن الشاعر يريد شيئا ويقول خلافه، ان ايه على امر الخصم لما قال على علم طبعنا ايها الطلله، قالوا ذكر الطلله واراد نفسها، ذكر الطلله واراد نفسها. فانت كده يعني انا افهم ان بيضه الخضر التي لا يرام خباؤها مش هي حسناء تسلل اليها، لان العرب ينبذون هذا ويلفظونه ويدينونه ويرونه من من من من من من رذائل الأخلاق، وإنما أراد أن يقول ما من شيء عالي غالي نفيس إلا استطعت أن أصل إليه. وامرؤ الخضر رجل اغتصب ملكه، وهو يريد أن يقول إن إن إن إن إن إن إن, إن البعيد لابد أن أصل إليه، سواء كنت بالمغامرة زي تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، توقف بالله؟ زي ايه؟ ولا معترن أو كان بالحيلة التي تموت إليها بعدما نمى حيوه. فهو لا تجاوز الأهراس عن خطر حرة ولا ثمن حرة، وإنما هو بيان، لأن هو الذي يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعزرة. الذي يحاول ملك أو يموت بتاع حكاية تموت إليها، تموت إليها الشيخ الصياع ثقات المجتمع، إنما الذي يحاول ملك أو يموت ده قضية ثانية خالص. ثم إن تاريخ المرقس إنه سيد كندة، وكندة وما أضاق ما كندة، وحارب تحت لوائه قبائل العرب الكبيرة الجتمين، وكذا وكذا إلى آخر، يعني قصة طويلة وعريضة تبعد كل البعد عن أن تفهم المعنى المباشر للشعر. فعبد الخالق ما تكلمت بالكلام ده، إنما قال هب أن هذا المعنى المباشر مقصود. أنا ما بقول لك خذ المعنى المباشر، أنا بقول لك تعلم كيف أبان بهذه اللغة العالية، وإنت ما انتش أكثر ورعا من المفسرين، لأن المفسرين استشهدوا على غريب القرآن وإعرابه بالشعر السيء جدا، بالشعر اللي فيه القبيح، وذكر أوصاف لبعض الشواهد التي في التفسير أنا قرأتها وكأنني قلت في نفسي هو يريدها، لأن في شواهد لا أستطيع أنا أن أقرأها لكم، لا أستطيع أنا أن إيه، وكتبها المفسرون في بيان معاني كلام الله وفي إعراب القرآن وفي غريب القرآن. ولما أزعم أنا إن أنا أكثر ورعا من هؤلاء يبقى أنا من الكذابين، لما أزعم إن أنا أكثر ورعا من ابن مغفري، أكثر ورعا من الطبري، أكثر ورعا من فلان، لا. فهذا شيء اجرى يا وزير. وذلك كان مهم ايه؟ المهم ان عبد القاهر بالعقلية البارعة جعل الصاد عن الشعر الجاهلي، جعل ايه؟ كمان مرة ايه؟ كمان مرة ايه؟ صادا عن قراءة كلام الله. ازاي؟ ازاي؟ ما هم لما اقرا واحصر يبقى ما فيش فايده، ما فيش قيمه القراءه. انما ازاي يا سيدنا عبد القاهر انك انت جعلت تصد عن كيف نفسي من ذكرى حبيب، تصد عن قراءه المصحف؟ هو بتفكر ازاي؟ عاوز اعرف انت ازاي فكرت حتى وصلت الى ذي النتيجه. قال الاتي: الشعر قراءه المصحف ليس المقصود تعبد الله بتلاوته وبحفظه حتى يبقى بيننا برهانا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وحجة قائمة على أنه نبي الله ورسوله، وأنك إذا أنت ماشي في الطرقات سمعت قارئ يقرأ المصحف كأنك تسمع برهانا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وانت داخل للصلاة والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى، انت حين تسمع هذا بعقل وتعقل انت تعيش لحظة ادراك برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. انت حين تسمع الامام يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، كلما سمعت القرآن سمعت معه برهانا، ومن أدرك ما برهان النبوة يؤكد في نفسي أن هذا كلام الله، وأن الذي قرأه علينا نبي الله ورسوله، وأنا لا أريد أن ألقى الله بأكثر من هذين، أن الذي بين الدفتين كلامه وأن الذي بلغه رسل، لا أريد أن ألقى الله بأكثر من هذين. كيف يكون ذلك؟ قد يقول ان احنا امرنا بقراءه القران لتظل المعجزه القائمه بيننا، ويظل اعجاز القران قائما على وجه الضغط الى ان يصدر التكليف كيوم نزل. يظل اعجاز القران قائم على وجه الضغط. وايه الطريق يا سيدنا؟ الطريق هو الشعر الاعلى الذي هو الشعر الجاهلي، بمعرفة ألفاظه الشريفة، وبمعرفة صياغه العالية، وبمعرفة نفسه العالي الرائع. توازن ذلك بما في الكتاب العزيز، أنت تؤمن بأن العرب لن يقولوا أفضل من هذا الشعر، ثم توازن هذا الشعر وتضعه بإذاء المصحف، فتدرس أن هذا الذي بين الدفتين لا يمكن أن يكون صادرا عن إنسان، الصد عن الشعر صد عن معرفة هذا. وإحنا نقرأ القرآن لهذا، يبقى صد عن قراءة القرآن في درجة التفسير. لما قرأت الكلام ده عرفت إن العلوم بتتشابك وتتداخل حتى يكون ما بينها من تباعد منتهي، هذا التباعد الى التلاقي، وان الشعر الذي يصفه بعضنا بانه رزق هو الطريق الى معرفه ان القران كلام الله وان محمدا وهكذا. فهذا شيء اظن سعد وده بيضة، وهذا النص هو بيضة هذا الدرس. بس البيضة الأولى اللي قلت لكم عليها إنها هنا دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية والفكر ومعاني مستقاها العقل وخصائص كذا، دي البيضة الأولى اللي هي الشعر الجاهلي، شعر الأعشى والصاف للخمر، عجيب. ولكن لست وأنت تتأمل صيغ الأعشى وعبارات الأعشى تجد في لغة هي التي تفتح شهيتك لفهم الكتاب العجيب، الأمور العجيبة. الأعشى ولذلك المسافة اللي بين الأعشى ومرير القيس بأشوفها مسافة مختصرة، لأن أقرب الناس إلى مرير قيس هو العشاء. فوسط الخمر ووسط العبث يبلغ الغاية، وتبلغ الغاية في الفصاحة مع بلوغ الغاية في هذه الأشياء. وإيه؟ تعجيز اختبار لنا تبلغ الغاية. ولذلك لما الأعشى كان واحدة اسمها سعاد بدأ قراءها في القصيدة وحدث عنها وعن جمالها وعن ألاعبه معها وبالغ الغاية، وهو كان بتاع خمر وكان بيشرب وكان يلعلع، كان كلامه كان ايه؟ يلعلع. ها؟ فواحد قال له من سعاد هذه؟ كان والله ما أدري، إنما هو اسمه أوقيت في روعي. تنتهي المسألة. فما تقوليش مطلقا ان دخلت الخضرة خضرة عنيزة، ولا عنيزة ولا شيء من ذلك، ولا عنيزة، ده صيغ. سيدنا عمر بن الخطاب بلغوا ان عامل من عملائي الصالحين الذين كان يتحرى عن الدقة الشديدة في اختيارهم، بلغوا عنه ابيات فيها صبوة لا حدود لها وفيها توق للكأس لا حدود لها، فيها ايه؟ لا حدود لها وايه؟ لا حدود لها. فدعاه سيدنا عمر قال له ايه الشكايه تحت؟ وسيدنا عمر قرا عليه الابيات، قال له ايه الموضوع؟ قال له والله يا امير المؤمنين في حياتي ما ذقت الخمر ولا في حياتي طبقت للنساء، انما هو الشعر. قال له والله وانا اعرف ذلك. المهم عندي سيدنا عمر لما جرى التوق الى الخمر والتوق الى النساء لم يفهم ان هذا توق الى الخمر وتوق الى النساء، انما فهم الشعر على وجه الحقيقه. هي ما تشعر عليه على وجهك. وبعدين قال له روح ربك بيتك نام واستريح. قال له انا ما اذنبت. قال له لا بس الناس مش هتعرفه، لان سيدنا عمر كان سياسي واعي. يقول له يعني خلاص يعني هو انا متاخر انك بريء، بس المجتمع مش كله على هذا المستوى. فعشان اريح الناس من الخير والقدر، هو ما كان سيدنا عمر يقول له خليك واللي يتكلم عنك كلمه تحط تعرفه ازاي. لا مش كده، مش بسياسه، دي غصوميه يا سيدنا، دي بلطجه يا سيدنا. فاهم كلام سيدنا عمر؟ قال له ريح ريح نفسك قول مساله كذا. احنا لم نسمح لانفسنا ناخذ معاني مباشره من الشعر، كيف نعرف الحياه جاهليه؟ لا مش كل الشعر كده، احنا بنتكلم عن الشعر اللي فيه العبث. انما بعد كده الشعر مثلا صح القلب عن سلمى واقصر باطله. يا سلام يا سلام، صح الايه؟ يا سلام، شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ صح القلب ايه؟ واقترب وعري افراط الصبا ورق. دي كلها قصائد مليئه بالاحداث، مليئه بالايه؟ بالاحداث. بس لما نتكلم عن تموت اليها بعد ما نام اهلها، تموت شرب الخمر سعاد بس. انا بتكلم عن هذا، انا بتكلم عن هذا بس. يلا وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالبرهان فقط يا ولد واحفظ الكلام ده كويس جدا جدا. وأنا أيضا أقول اللهم قد بلغت، اللهم قد حفظ. إيه اللي أنا ببلغه؟ يا ناس التقرب إلى الله بغير الحق ضعف. ها؟ أنت؟ ضعف. علماؤنا يقولون ان الصاد عن شعر الوثنية. ان ليه؟ ما في الشعر الجاهلي كله وثن. الشعر الجاهلي الامور تعود من تفكير ثاني. كيف كان اعلى بيان العرب ما قالوه في وثنيتهم؟ عاوزه تفكير ثاني، وعاوزه فتح باب، وعاوزه علم جديد. اللي هو ايه؟ كيف كان اعلى بيان العرب هو الذي قالوه في وثنيته. مش غريبة جدا. ثم ما قالوش الشعر لان هم يحبون ان يقولوا الشعر، انما هي فطرة فطرها الله عليهم وملكات غرسها الله فيهم وقدرات غرسها الله فيهم. فلماذا غرس هذا البيان الاعلى في نفس هذا الجيل الوطني؟ فاهم كلامي؟ كانه اعداد. ولذلك كان اعلامهم بالشعر اسرعهم الى الايمان بما انزل الله على محمد. كان ايه؟ اسرعهم الى الايمان. ولذلك الشيء اللي احنا فيه اشياء بتغطي على اشياء. يعني مثلا الشافعي يقولون كان اماما في اللغه غلب عليه الفقه فعرف به. غلب ايه؟ ابو بكر كان اعلم الناس بالشعر ولكن غلب عليه ما غلب. فلم نعد نتكلم عن شعره وعن وعن وعن علمه بالشعر. ولذلك كان سيدنا رسول الله يقول انشدنا يا ابا بكر، انشدهم يا ابا بكر، لانه كان اعلم الناس. بس احنا ما شغلناش اعمال ابو بكر وجهاده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقته له غطى على هذه الاشياء، غطى على هذه الاشياء. فلو كان فينا واحد دجل ربنا يهديه الى البحث عن الاشياء التي غطت عليها اشياء. الى ليه؟ الاشياء التي غطت عليها اشياء. البحث عن الاشياء التي يعني البحث عن علم اللغة عند الشافعي. البحث عن القاضي علي بن عبد العزيز الدرجاني كان من علماء الشعر، كان من غلب عليه الفقه فعرف بالقاضي. نشوف انا وهكذا. يلا هي ان يعني اولاد يا ساده يا كرام، فيه في المعرفة والعلوم والثقافة نفائس مسكوت عنها. فيه ايه؟ دي النفائس دي عاوزة جيل جديد، عاوزة جيل جديد يا خلق الله. لو ان الله سبحانه وتعالى اطم اذاننا على الطبل والضمر اللي احنا عايشينه والتفتنا الى العلم والمعرفة، تفتنا عجيبة جدا. يا سيدنا نزل القرآن وداحت الغبراء كالغريب في الدفع، وبعد 10 سنين فتحوا فارس وروم. تغيير الإنسان بالحق وانتزاعه من الباطل أمر سريع جدا، أمر سريع جدا جدا. أنت بتجد في التاريخ الإسلامي شيء معجز، وهو انك انت بتجد عمر بن الخطاب كان وكان وكان لا يصلح الا لرعايه غنم الخطاب. ثم لما قرا القران وتثقف ثقافه جديده، ترى احد رجال الدنيا، احد رجال التاريخ. فاحنا عندنا في المعرفه نفائس مدفونه ومسكوت عنها ومسكوت عنها. ولو أردت أن تكتب في المسكوت عنه في أي كتاب ستجد في أي كتاب كلاما نفيسا جدا جدا مسكوت عنه. وده اللي احنا عاوزين جيل آخر، عاوزين جيل آخر. بكفاية بقى في الأجيال اللي عشنا فيها، أجيال الصبر والصبر، بكفاية واحنا في 60 داهية، واحنا في 60 داهية. الطبل والزمر، الطبل والزمارة ودتنا في 60 مصيبة، دي حاجة تانية خالص. الواد احمد بطلان يجي صار يجي يبقى. وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر. حط خط تحت دي، واستطعت أن تأكلها فقلها. اللي إيه تاني يا داود؟ هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه. هذا حجة محمد. لا أحيا الموتى كما فعل عيسى، ولا خلق من الطير كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيرا، ولا ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون كما فعل موسى، وإنما أنزل الله عليه كلاما على حد من الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة تعجز عنه بس. وكيف أدرك هذا؟ لا سبيل إلى أن تدرك هذا إلا بطول النظر وطول المراجعة لمعاني الشعر الجاهلي، حتى تقع على الأسرار والدقائق التي طريق العلم بها الروية والسكة، والمعاني التي مستقاها العقل، والخصائص التي انفرد بها قوم هدوا إليها ودلوا عليها. جاهد واجتهد، فإن لم تصل فحسبك أنك بذلت أقصى ما عندك، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحك. فإن كلام إنما أنت ربنا أكرمكم بالخيبة، حكم الخيبة دي رزق يصرفه الله إلى من يشاء من عباده. الخيبة والغفلة رزق طيب، عدم تنام وتستريح وتكثر الكسب. انما لو حطيت في صدرك ان انت ابن الارض، وان حال الارض لا يرضيك، وانها لابد ان تكون ارضا عزيزه بك، وانت عزيز بها، اشتغل هتعمل حاجه ثانيه، هتتغير على الفور، هتتغير على الفور. انما اذا كنت يا عم ما الله يسهل لنا، لا سيدنا، تضيع الاوطان بهذا، تضيع الاوطان بعدم المبالاه. ما دمرت الاوطان ولا ذهبت ولا ذهب ريحها الا بعدم المبالاه. إنما هم الجيل ولا يحتقران لأحدكم ما نفسه وهكذا المسائل. ساعات بحس ان انا بتكلم جواه انما ما يهم انما لابد ان ابلغ هذا الوقت تفهم كلام بس اقرا يا داوود ومنتهيا الى غايه لا يسمح اليها لا يسمح اليها. ما هي ده الاشكال، ده الاشكال ان معجزتك يا سيدنا رسول الله غير معجزات الانبياء. والناس وقال هو صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الانبياء الا اوتي ما معه الله وكان الذي وحيا. وارجو ان اكون اي معنى طب وايه درجه الوحي علاقته بان تكون اكثرهم تابعا. ما انت لما تحفظ الذهول ده ما حفظ من غير ما تسال نفسك السؤال ده يبقى كانك ما عملتش حاجه. تقطع ذهول بنمره اثنين وده الثالث نمره ثلاثه وكل الذهولات وكلنا دواء يا رفيقي انت تهوى وقلبي المسؤول. كل ذو كل ذولات فهم كلامي. انما وقفت انا عند طب يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبي احنا نحبك ونحب كلامك ايه معنى انك اكثرهم تابعا؟ ايه علاقه اكثرهم تابعا بان بالوحي الذي يوحي؟ اجابنا عبد القاهر وقال لي معجزته باقيه بيننا ابد الدهر الى ان ينفخ في الصور ويكثر التكليف. فكأن الذين رأوا عصا موسى ويتقفوا يكون راحوا وانتهى زمنهم، والذين رأوا عيسى ينفخ في الطين كأية الطير راحوا وانتهى زمنهم. إنما الذين رأوا نبوة محمد تطلع كل ما سمعت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وضعت يدك على على على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوت إعداد، دعوت إعداد. أنت الآن لا تستطيع أن تفهم هذا، أنت الآن لا تستطيع أن تفهم ولا أنا، لأن دعوت إعداد. إيه الإعداد يا سيدنا؟ صقل الملكة اللسانية بما أجاد به شعراء الجاهلية. كما مرة ثانية إيه السبيل يا سيدنا؟ صقل الملكة بما أجاد به أبدا يخوض الأجاد في وسط الخمر وسعاد. لا تبقى منهم دم كذبين بتحق عليه لا سعاد ولا بتاع. الأعشى قال والله لا والله ما أدري والله إيه أنا لما قريت السعاد أحببت إن أنا أعرف سعاد مين سعاد مين. قال والله وإنما هو اسمه نقول كده بس أكثر من هذا وما لش علاقة بسعاد. شوف ماذا كيف أبان عن سعاد. ما لش علاقة بالخمر كيف أبان عن الخمر. هو لما أبو نواس يقول لو مسها حجر مسته صراء يا سلام. لو إيه؟ تعبرته يا سيدي الخمر ملعونة، خمر والميسر والأنصاب والأجسام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أنا ماليش علاقة بيه. إذا كانت عبارة أبو نواس هتخليني أشرب خمرة، يبقى أنا ماليش قيمة، إسلامي ماليش قيمة، لأن في ألف مانع في نفسي يمنعني من أن أشرب الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب ده كله ده حيضيع. عشان لو مسها حجر مسحته صراؤه يبقى ما ليش قيمة. فكن ما شئت بس احذر ان تترك هذا التعبير الدليل الرائع لو مسها يا سلام يا سلام. الحجر لو مس الكاه هينتهي الكاه وتمسه الصراء. الخيالي من خلال البياني والمعنى البياني ده المطلوب، ده المطلوب. خمر سعاد ما شئت هذا المطلوب. المطلوب انك انت تنتقي من البيان ما يثقل عقلك وملكتك اللسانيه حتى اذا ما قرات والعصر ان الانسان لفي خسر. شوف سكت لو مسها حجر مسكت فراغ كيف لعبت بعقولنا لاتضاع بإنزائها والعصر. إن الإنسان لفي خسر، ترى الله والعصر، لأن هذه الكلمة لا يقولها إلا الله، هذه الكلمة لا يقولها إلا الله والعصر. ما فيش حد في الدنيا يقدر يقول إن من سبعة كل بس الموضوع يقول له مساحة ومسافة صلاة وإن خرط صدرة تضع عليه ذلك خمس سنين ضعف ضعف ضع ضع هذا من يزيد. طيب طيب انت فاهم كلامي؟ ضع هذا بإذاء ان الانسان لا في خسر. ما فيش هيجعلك تذوق نزل وشرف وعلو وسمو ورقي ان الانسان لا في خسر الا لو مساها حجر. انت فاهم كلامي؟ هذا الكلام. ولذلك ظلت العربية باقية في أفواهنا على مدى 15 قرن، وده اللي بيحدث في تاريخ البشر في إعجاز في اللغة، لأن بقاء العربية في ألسنتنا وفي نفسنا هذا على ما كانت عليه من رفع فاعل ورفع مفعول واشتقاق وتصريف أسماء، هذا شيء لا وجود له في تاريخ البشر، لا وجود له في تاريخ البشر. ها ها من كلمة ايه؟ ايوة. يلا. ومنتهيا الى غاية لا يطمح اليها بالفكر. ايوة. وكان محالا ان يعرف كونه كذا. اقولك منتهيا الى غاية لا يطمح اليها بالفكر. دي لو حفظتها زي انا ما حفظتها انت ما عندكش لم تحصل علمك. انما اقرأ القرآن. بلاش القرآن. اقرأ الجملة القرآنية. وده انا مقتنع والعصر ان الانسان لفي خسر. ده جمع الانسان من اول ادم الى ان تقوم الساعه. تدرك بتذوق هذا وتكرار هذا وارجع هذا الى نفسك وحسك وبصيرتك ان هذا مما لا يطمح اليه صالح. من الذي يستطيع ان يقول مثلا ايه ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون؟ من الذي يستطيع ان يقول ولو نشاء لجعلناه حطاما ولو نشاء لجعلناه ولو نشاء جعلناه؟ من الذي يستطيع ان يقول هذا؟ اي نفس تعين صاحبها على ان يقول لو نشاء جعلنا ماء الانهار كل ماء الأنهار أجاجا ملحا؟ وهكذا وهكذا تدبروا يا أولاد أفلا يتدبرون؟ فكأن الله أنزل القرآن لنتدبر ولنتعلم وهكذا. فهو التدبر. ولاحظ أن الله لما أنزل القرآن معجزا ما جعلش إعجازه يعني إيه؟ يعني ما جعلش إعجازه بابا مغلقا، لأن أنا لاحظت شيئا بالك لما زين السماء الدنيا بالكواكب خلق فينا الإحساس بقدرة بمعرفة الزينة، لما جعل الأزهار جميلة خلق فينا الإحساس بجماله، لأن الله أخبرنا أنه سخر كل ما في السماوات وما في الأرض لنا، فلا يمكن ابدا ان يقول زينا السماء الدنيا بزينات الكواكب وخلقنا بحر لا نستطيع ان نتصور هذه الزينه ولا ان نستطعم هذه الزينه ولا ان نستعجب هذه الزينه. تفهم كلامي؟ فكل نعم الله التي انعم الله بها علينا خلق فينا القدره على ادراكها وعلى تذوقها وعلى جمالها. فمش ممكن ينزل كتابا معجزا برهانا بنبي ويطمس على قلوبنا فلا نستطيع ان نزيل. مستحيل. انما احنا اللي طمسنا على قلوبنا بالاهمال وبالغفله وبالجهل الى اخره. فكل من يحاول كم تعرف؟ انا تعبت. كان محالا ان يعرف كونه كذلك الا من عرف الشعر الذي هو جوار العرب. ايوه حط بقى الخط ده لان الشعر ده هو الشعر ده ايه؟ ايه الدليل على انه كان الجاهل؟ لانه بيتكلم بيقول ما يعرفوش اذا ما عرفش يعني. ولما نزل الله يبارك وحين نزل علم ولم يكن هناك الا الشعر. ولذلك تقطع بان الشعر الجاهلي اللي هو بتاع الوثنيين حتى النادوه الاحب النادوه الزكاه لانه راجل عاقل حكيم في حكمه وشعر جميل جدا جدا بالتعاب الوثني لانه كثير ما تغنى بالوثني وكان حاجات عجيبه جدا جدا لما كان النادوه الزكاه يقف وقف الحكيم ويقف فرحه الابل وبهجة الإبل ورقص الإبل وسرور الإبل لأنها مقدمة على بيت الله الدهش لما يقف إيه؟ ركب الحديد ويقف فرحة مش فرحة الناس وإنما إيه؟ فرحة الإبل وبهجة الإبل وسرور الإبل ليه تجد حاجة عجيبة جدا جدا ثم تجد بعدها بتل ثلاثة طمع بعدها بتل ثلاثة طمع وهو ده كان حاجة عجيبة جدا ها؟ إذا ما أراد الحي أن يتفرق وحنت جبال الحي حنت جمالية يا سلام إذا إيه؟ ما أراد الحي ده جرير ألا أيها الوادي الذي ضم سيله إلينا نوى ظمياء يا صاحبك حزيت واديها شفت إزاي؟ إيه؟ دي بعدها على طول المعجز ليس يعلوها الا المعجز فاملأ عيبتك بحييت واديا تتأهب نفسك لتلقي الاعجاز في كلام الله حديث ولذلك انا لما دخلت الابل بتاعه النادره الزرزاني في قصيده رائعه جدا وانا احب النادره لقيت الابل فرحانه بالحديد فرحانه بالحديد وهو يريد ايه؟ وهو يريد فرح اصحابها فتذكرت انا لما الا ايها الوادي الذي ضم سيله إلينا نوى ظمياء حييت واديا إذا ما أراد الحي أن يتفرقوا وحنت جمال الحي حنت جمالية اسقي فؤادك بهذا اسقي لسانك بهذا حتى تستطيع أن تستوعب كلام وده الأمر المعجز الأمر المعجز إن القرآن في الأمة يدعوها دائما إلى أن تكون قادرة على تذوق البيان قادرة على تذوق البيان لأنها إذا افتقدت القدرة على تذوق البيان افتقدت القدرة على معرفة أنه كلام الله يا إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان فتنازعوا فيهما قصبا الرهان أيوه. ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين أو تخطط تحت الكلام ده يعني مش أنت مش تحفظ الشعر الجاهل زي أنا ما قلت لك تبحث عن العلل التي بها كان شعر أفضل من شعر تبحث عن العلل مش لعب عيال يا سيدنا العلم العلم مش مرقم في الطريق العلم له ناس كرام يقبلون عليه وهم لما بيقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيهم شفت انت تعطيه كلك يعطيك ايه فاذا اعطيته بعضك لم يعطيك شيء العلم انقطاع في العلم انقطاع بس واحنا في حاجه بس بلادنا ان هي بلادنا حقيقه من بلاد الساده لوحدهم الساده لهم فيهم زي احنا مالنا سوا هو الا اذا انقطعت كتائب للبحث العلمي في الفقه كتائب منقطعه في النحو كتائب منقطعه في الرياضيات كتائب منقطعه في علم كل فرع من فروع المعرفه كتائب منقطعة، لأن هذا هو الذي سيخرج البلاد من الظلمات من الليل. فهذا هو ليس لابد نفهم من هذا. ابحث عن العلم. احنا ربنا على التسامح والتسامح والخير، نحفظ خمس ونقول الله ده حلوة جدا الحساب لو مسها حجر ومسكته صلى الله عليه وسلم. ما انت لو سألتني قلت لي لماذا استحسنتها مش عارف، لأن معرفة الحسن شيء مهم جدا جدا، ومعرفة علة الحسن أصعب. معرفة ليه؟ شيء وصعب، بس معرفة هي التي دونها حظ القتال، هي التي دونها حظ القتال. تعرف خط القتال؟ يعني انك انت تجيب غصن شوك وتمسكه كده كده وتنظفه من الشوك وتجيب طبع عنده. كان علماؤنا يضربونها مثلا لممارسه الامر الصعب، يقولون دون ذلك خرط القتال صعب جدا، ولكننا لابد لنا من خرط القتال، ولكننا لابد لنا هذا او طوفان، هذا او طوفان. يلا ثم بحث عن العلل التي بها كان حط خط تحت العلل دي، خلاص انا مش هتكلم بها، لان من غير علل ما فيش حاجه خالص. يلا. وزاد بعض الشعر على بعض، كان الصاد عن ذلك صادا عن ان تعرف حجه الله تعالى. شوف بقى يا شيخ، شعر الوثنيين الصاد عن قراءه شعر الوثنيين صاد عن معرفه حجه نبوه محمد. شفت ازاي؟ شفت العقل العلمي؟ شفت العقل العلمي واصل اليه؟ وتكشف ايه؟ لان بتعرف شعر الوثنيين والعلل التي يصدر بها كلاما، واذا عرفت ذلك عرفت العلل التي يصدر بها كلام الله كل كلام. اذا عرفت العلل التي ها ها ها ها اذا عرفت العلل التي بها يصدر كلاما عرفت العلل التي يصدر بها كلام الله كل كلام. جهلت العلل التي يصدر بها كلاما بخطحا. لو زعمت انك انت تعرف، لو زعمت ان القرآن ليه جلال في نفسك تبدأ كدار. لو زعمت ان القرآن ليه، لان جلال القرآن بمقدار وعي كبير، جلال القرآن بمقدار وعي كبير. يلا خلاص الله يوجد دولون ده شعر الوثنيين ترى بابا من أبواب العقائد، ترى ايه مرجعا من مراجع علم العقائد. الناس اللي بتفكر بالذكر والناس اللي ما يفكر هذا، الناس الذين يفكرون يقولون ان معرفة الشعر الوثنيين مصدر من مصادر علم العقائد، لان الاعجاز صلب بعلم العقائد، لان الاعجاز هو الذي عليه المعول في الاقرار بنبوة سيدنا صلى الله عليه وسلم، فهو صلب بعلم العقائد. والشعر الوثني الجاهلي هو الطريق الوحيد الى معرفة الشعر. نعم، وغير البقلان. وكان مثله مثلا، وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب الله تعالى. استنى اقرا وقت العلم باخراج المسكوت عنه، او ليس في القوس العذراء اكبر دليل على هذا؟ طيب بعدين لو خلصت وفي روح خليك تشرح سؤالك واجاوب لك عليه. يلا. كان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا. ده انتقل بقى من حكايه الجهل بالاعجاز الى ان الصاد عن الشعر الجاهلي اتحرك حركه ثانيه، وهي منع الناس من أن يقرأ المصحف، لأن الناس لم يقرأ المصحف ولم يتعبد بالله بتلاوته إلا من أجل الإعجاز. وانت منعت طريق الإعجاز تبقى انت غفلت الكتاتيب، تبقى انت غفلت الايه الكتاتيب. فهمت كلام؟ لو كانت الكتاتيب انغفلت من زمان. يلا ها. وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب الله تعالى. خلاص صفحة 9 ديها تحفظوها كويس جدا جدا، تحفظوها كويس وخلاص ما تعبش. اجريت الصفحة الثانية. فإن قال منهم قائل إنك قد أغفلت فيما رتبت، أيوة، إن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلت، وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأتوا بمثل ده. واحد كسلان، تفضلت معنا واحد إيه كسلان بيقول له تحديد الدراسة ليه كده، ويا حكيت إننا نعرف العلل وما العلل ونعرف الحجة وما الحجة والكلام بتاعه ده، إحنا محتاجين لكلام الله يكفي أننا نعلم أن العرب وعجز العرب حجة على غيره وفي الكتاب وروحها بين أقلام الوسط الصدر. مراسل الخيرين والخيرين عندهم مثل ذكاء الخيرين وإيه؟ وهؤلاء عندهم ذكاء، وأنت فاهم إن الخيرين دول على أطوارهم إلا من شيطنة تكونين على تصوت من إيه؟ أيوة، إنما أخاف لا أخاف على أمتي وكل منافق عليم كثير من الحديث بالذات. ايه بقت الفقر بقت؟ انا قلت لكم ان التفاهات موجوده في الامه بس كانت فيها حقوق تصد وتمد. فاذا وجدت التفاهات ولم توجد حقوق تصد ولا تمد بل استرك بعض من كان يقول بل استرك بعض من كان يرجى منه ان يصد ودخل في زفة التفاعل داخل الخطر هنا. الخطر ليس هناك خطر من وجود التفاعل، إذا كان هناك رجال يصدون ويردون بعض القلب لو تبدا التفاعل قبل يا سيدي ما تريحنا قبل الفستان، لان احنا عارفين ايه يكفي ان نكون العرب عدو وعزهم شاهد على غيره. دقت كان عالم حليم ما كانش زي حلال، ما كان ده عالم ولا عالم. انا لسان طويل ما تكفر من هذا، لسان طويل اللي يعمل ولا لا يقول عن هذا. عبد الخالق بأدب جلي كان يقول المقولة دي انك تعرف حجة محمد على طريق التقليد وتقول والله يا سيدي هو القرآن معجز لأن العرب عجزوا، ولا تدرس وتتبين وتثقي قلبك وعقلك بما في هذه المعجزة من معلومات وأشياء جليلة جدا جدا حتى تجد في نفسك أنها معجزة. شفت هذا الكلام؟ هو ما ستموت زي أنا ما بقولش، لأن دول كانوا علماء لهم طبع آخر غير طبعين. إحنا تربينا في مجتمعات السفاهة وهم تربوا في مجتمعات العلم، فكان لابد لنا من قدر من السفاهة لأن تشربناه مع في حياتنا كلها. عبد الخير لما لقى الواد المهوشات ده الواد الايه الواد بيقول له ايه رايحنا يا سيد وحنقول ان هم عجزوا والعرب عجزت وانتهت القصه. قال له يا سيد اي الاولى دي ان في هذا الامر الخطير الوزينه تقتلع فيه بالتقليد وتقول هو معجز لأنهم عجزوا، ولا تبحث عن المعجزة وأنت متأكد أن الإعجاز قائم وأنه ممكن الوصول إليه. وده اللي أرهقني من عبد القادر. حتى أنا كنت ساعات أقول إيه بقى إيه القرآن، ربنا سمى القرآن روحا وكذلك أوحينا إليك روحا وقال ويسألونك عن الروح قل الروح. وانا اقول يسالونك عن الاعجاز قل الاعجاز من امر ربك، زي ما سال عن الروح لان الروح لان الاعجاز احسن كلام وعاوز لا عاوز انا عاوز استريح عاوز استريح يقول لا ده الامر المعجز موجود الايه كمان مره كمان مره والوصول اليه ممكن والوصول اليه ممكن وما دام موجود والوصول اليه ممكن وقعدت عن طلبه يبقى انت كمل انت العباره لك يلا ايوه خير ها قيل له اخبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص لازم تلاقي علينا كده يا بدر ها لا خلاص استنى اقراها بقى عشان خاطر احنا عندنا موضوع جديد اللي هو من زاهد في الشعب يلا قيل له اخبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بان كانت معجزته باقيه على وجه يا ولد خد خط باقيه زين لنا كيوم نزل يا ناس وكأن جبريل نزل فينا يا ناس وكأن له صلصلة كصلصلة الجرس وهو ينزل فينا بهذه الآيات بينات ده هذا الشيء مؤكدكم ده هذا إعجاز القرآن إعجاز القرآن إن كل جيل يقرأه كأن القرآن نزل له كل جيل يقرأه كأن القرآن نزل له هذا هو الأمر المعجز ما فيش كتاب في الدنيا كده الكتاب اللي وضع الحلول للهلول غير صالح لأن يضع الحلول لليمنيين غير صالح لأن يضع الحلول للمصريين ولذلك الأمم الجاية في المتخلفة تقول لك احنا حنا حنا حنا احنا هناخد هناخد الحلول بتاعت كوريا الجنوبية ما تنفع هناخذ الحلول بتاعت يا ابويا حلولك لابد ان تكون نابعه من الذي انت فيه من الذي انت فيه وما دمت تستورد الحلول يبقى جابني لو حليت وما دمت ايه يا ابويا انت لما يكون عقلك عاجز عن خلق الحلول لمشكلاتك يبقى بطن الارض اولى بك من ظهرها لما يكون ايه عقلك عاجز ومستني لما تاخد التجربه اليابانيه ولا التجربه المتنيله بنيله ويطلع الوفد يروح ويصرف ويعيش هناك عشان يجيب لنا التجربه يا ابويا شغل بيه يا ابويا شغل ده وتنتهي المساله اذا كنت عاجزا عن ان لان مشكلاتك انت عارفها وتقدر تحلها انت مشكله الياباني عرفها ويحلها مشكلة الكوريا وهكذا فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم المشكلات التي نعيشها وكيف تحل يبقى بطن الأرض لا شك فيها وده أولية مش عاوزة فلسفة ولا عاوزة علم إنما مدام الأمية شغالة ومش أمية تقال الباء حتى اللي بيتخرج بالجامعة أمي وعقله مش يلا كمل يلا أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحا عزاني جدا دي يا برهان لائح يا ناس كيوم نزل يا ناس كيوم نزل يا ناس جبريل فينا يا ناس جبريل فينا يا ناس آيات الله فينا يا ناس يلا سيدنا رسول الله فينا افتح البخاري ومسلم تجد سيدنا رسول الله بيننا افتح القران تجد الله بيننا انما الخيبه واللح والطب والظن تعقد العقود وخلاص وهنشوف احنا حتى وقت من الاذكياء قال عشان نشوف لنا ده حل مشكلتنا ازاي ووقت الخط حل فهمت منه والله أحد بنفسي والله لا المفتوح يا رب هيحلها ولا يسوع الشفع هيحلها وما هيحلها إلا أبناء هذا الوطن إذا وجد يوما ما له أبناء أن تعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به وطلب الوصول إليه. إن الحلوة كأنها بتعمل إيه؟ بتعمل كده، بتعمل رضاك، صد قيد الأوامر، بتعمل الطب فرصه تسميها قيد الأوامر، لأن لما فرصه بيريد أن يلحق شيئا مستعجلا جدا يصل إليه وكأنه قريبا. تلاقي الكلام العلماء في قيد أوامر، تلاقي مهما فكرت في الكلمة ساعة ما تسمعها تريد أن تحب أن تتكلم فيها مرة أخرى. في كلام أهل العلم جميل وغير قيد أوامر بس عليك. أنا قلت إيه؟ نعم، ومن عرف قيد الأوامر في كلام العلماء يبقى أشبع أن يكون منه، أشبع أن يكون منه. خلاص ما عرفت سنة نعرف سنة أحكام قيد الأوامر في كلام العلماء. والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرادها، والعلم به ممكن لمن التمسه. ممكن يا ناس، ما تقولش ده العرب الفصحاء أدركوا وإحنا أعاجز. يا أبويا لا، يا أبويا لا، ولو كنت غير عربي أنت مدرك لهذا، والذين كتبوا هذا من غير العرب، الذين كتبوا هذا من غير العرب، وقالوا من تكلم بلسان العربية فهو عربي، فتحت الباب وعجبا للروح حديثة جدا. لما جاءت العربية بعد دين الله صار جزية، الغي جزية باكستاني وافغانستاني ومصري وطلياني، لا، العربية صارت جزية، من تكلم فيها صار. وذلك انا بقول لكم انا يعني مشكلة، انا مستدرك اوصل اليه الحال، ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا الارض على ملفات للبنية؟ هي السبيل الوحيد لفهم بلاغة كلامه، وهي السبيل الوحيد لفهم برهان نبوة محمد. ليه؟ احنا الان بنقول الشعر الجاهل، احنا الان على انه هو السبيل. طب الشعر الجاهل جه منين؟ لان الفطرة التي فطر الله النابغة عليه، والتي فطر الله الرقيس عليه. طب ليه فطرهم على ملكات تحمل شعرا هو المفتاح الوحيد والباب الوحيد لفهم بلاغة كلامه ولفهم برهان نبوة محمد؟ والله ما أجد، ما وجدت جوابا، ما جبت جواب. ها ما هو ده حنقول كده؟ أنا قلت كده، أنا برضه قلت كده، أعلموا حيث يجعلوا رسالة. وبعدين برضه قلت يعني حكاية إيه؟ إنه لذكر لك وسوف تسألون، هنسأل عليه يا رب. إنه لذكر لك صلى الله عليه وسلم، والإخوان كلهم إحنا، مش إحنا العرب، إحنا المتكلمون بالعربية، مش إحنا الإيه؟ أيوه طيب. وسوف تسألون، حنسأل عن ايه يا رب؟ حد فيكم يعرفني؟ حد فيكم يقدر يقول لي وسوف تسألون اي شيء يسألنا ربنا عنه؟ لانه جعل نبوة محمد ذكرا له ولنا صلى الله عليه وسلم. بس بقى عاوز تجاوب؟ لا مش معنى انت تعرف ان انا حد خطر، انا غلطت فيه، ومش ممكن انت حيكون عقلك احسن من عقلك، مستحيل. انا غلطت فيه من زمان وانا بفكر فيه. وسوف تسالون دي، وسوف تسالون، هنسال عن ايه يا رب؟ اما انت الموازين بتاعتك قلت ورضع الموازين القصه، وقلت فمن يعمل مثقال ذره خيرا، ومن يعمل مثقال ذره شرا، عربي ولا غير عربي؟ ما فسرتش انت في المساله دي خالص، ما جعلتش الشيء للعرب حتى تسالهم عنه. وبعدين خد بالك معايا كثير جدا في الكتاب العزيز ألا أفهمه؟ تفهم؟ ها؟ وخصوصا الحروف المقطعة، حد منكم كان سألني عليها باين ولا لا؟ لا ده كان حليم وعارف مات إلى آخر. ها؟ بس تعلم من صحابة سيدنا رسول الله، وظلت هذه الفكرة في علمائنا إلى يوم الناس هذا، هي قولهم حينما يجدون الحيرة التي يجدها، والله أعلم بأسرار كلامك. والله أعلم بأسرار كلامك. والكلمة دي تبين شيخ جميل اسمه الشيخ عظيمة، لكن أحضرت المجلد في تاليب القرآن، أحضرت المجلد في تاليب القرآن. دائما كلما احتار، كلما احتار ودار قال والله أعلم. وسيدنا عمر طبعا، سيدنا عمر بعثين لما كان بيقول، لما كان يقرأ فكهة وأبا، يقول أنا يا ربي أبا دي إيه؟ أبا دي ده قرش، أبا دي إيه؟ فبعدين يرضع نفسه ويقول إيه هذا تخلف منك يا عمر، أبا وخلاص أبا وبس. وعبد الله بن عباس اللي هو ترجمان الأمة، لما كان يقرأ غسلين وحنان ورقيم يقول يا رب الفضل جات منين؟ وبعدين يقرأ، فكأن صحابة حتى ما خرجوا زي عنا سيدنا رسول الله. وكان من الإيمان أن تؤمن بما تفهم الله تعالى وما لك بضلك أسمعك على الاحتمال يكمل يا رب. فإن كنت لا تشك في أن لا معنى لبقاء المعجزة في القرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجزا قائما فيه أبدا، أيوة. وأن الطريق إلى العلم به موجود. أحفظ الكلام ده ولد عشان ما تنامش، هو موجود قائم فيه والطريق إليه ممكن، والوصول إليه ممكن، يبقى ما فيش ناقص غير نومك. المعجزة موجودة، الإعجاز موجود، والطريق إليه بس بفضل غير إنك أنت تصحى من النوم. تفهم جنان؟ تقدر تصحى منه بس. يلا فانظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجة. خلاص بلت، خلاص بلت يا داود الله يرضى عنك. أنت أصلي ليه؟ أنت بالأسؤال؟ أنت؟ لا داود لا تقول وسوف تسألوه. خلاص هو الدرس انتهى، لا عاوز يمشي وسوف تسالوني، بس انا لسه هجاوب على الاخ اللي بيقول لي قوس العذراء ده، قوس العذراء استنى حاضر. يعني العرب تسال يعني طعمه في الحجه على الاخرين. طب انا معاه نظر انك انت مغلط. يلا ها اتفضل اتفضل. ها الراجل مسؤول عنه. ايوه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، احسنت كل الاحسان. القوس العذراء انتوا عندكم فكره عنه؟ هي قصيده تربو عن 200 او 250 بيت. فهمت كلامي؟ لمين؟ لمحمود شاكر رحمه الله. اسمها القوس العذراء فقط. ال 250 بيت استقاهم من 23 بيت للشماخ ابن درار، للشماخ ابن درار. كيف استخرج او ده المسكت عنه ال 250 بيت ومسبوقين بدراسه كيف استخرج هذا من 23 بيت الشماخ ابن درار او ده المسكت عنه؟ وكيف استنطق الشماخ وسط الشماخ؟ الشماخ شعر عظيم، بس كانوا يقولوا عليه شعره كذب، شعره ايه كذب صعب شوية. والشماخ انا قلت لكم انه وثق له الحمر انه ايه، حتى ان الوليد بن عبد الملك لما قرأ شعره في وسط الحمر قال ان ايه لا اظن ان احد ابويه كان حمارا. استفهم، لأنه دقيق جدا جدا. لما وصف الحمار وخواصر الحمار وأفكار الحمار وأشياء عجيبة جدا، أشياء عجيبة جدا. وأنا قلت لكم مرة إن أنا قرأت له قصة حمار في قصيدة زعية اللي هي ساعة 23 بيت سيد الشيخ محمود شاكر. أيوة أيوة صح. لا عند الأراقة عامر أقول قدر يرمي حزن كنا واحد. لقيت قصة حمار، حمار عجيب جدا، حمار معه قطن علم، معه ايه علم، وأراد أن يرد بهم الماء، وأراد اسمعوا كويس جدا، ما أنا بقول الشعر الجاني ما اتخذش كذا، أراد أن يرد بهم الماء، فنصبوا له كماء في الطريق للذي يصيد بالكلاب والذي يصيد بالنبل والذي كذا كذا. عند الأراكة عامر يقول خضر يرمي حيث تقوى النواحي. ولكن الحمار بذكانة وذكاء استطاع أن ينجو بالعائلة من كل هذه الكمائل ونفذ، وفي النهاية لما قطع كل هذه الصعوبات من غير أن يصيبه ضرر احتفل الحمار ومعه القطن بأنهم قعدوا يهرشوا في رقاب بعض وكأنهم يقيمون لحفلة انتصار. فأنا قلت تستحيل النبي غزب يعني يكون ده حكاية حمار، والله ده زعيم من الطراز الأول الذي استطاع أن يقود نفرته وقومه في كل هذه المصاعب من غير ما من غير ما من غير ما يصاب بسوء. يا ريت نلاقي حد زي كده، يا ريت فاضل في الحمار يترشح. لا اتحشن النبي الصبيان، اتحشن النبي الصبيان، تفهم كلامي؟ يستحيل يكون النبي الصبيان زي انت. لو اقسم ان النبي لا يريد الحمار وانما يريد الانسان الذكي النبيل الواعي الرائع اللي هو الشماخ، هو زبياني بطل، شماخ زبياني بطل الرائع الذي ينجو بقومه من المهالك والمصاعب. والمصاعب بقت ايه؟ كان يبالغ في وصفه، كان الشماخ يبالغ زي حلقها عند الأراكة في عامر يقول أقول صبري ولقوم عرفوا بالرمي يرمي حيث تقوى النواحي. بس فده مستحيل يكون مراد. اذا انت قلت ده حمار وده قطن يبقى ده مؤاخذة يعني. يبقى ده مؤاخذة مستحيل يكون ده حمار وده، انما دي زعامة جديرة بكل تقدير وبكل احترام لانها نفذت من مهالك بالغة. يا سلام على لما تعرف الكلام الصيد اللي وجدت، ولما تعرف ايه ولما تعرف ايه، بالغت في وصف خطرها ثم انتهى من خير ان ينال فدعك. لما تقول لي بقى الشعر الجاهلي يصل الحمر اقول لك انت حر، كل ما شئت كل ما شئت، لما هو رموز واشارات، والشعر تكفي اشارته، والشعر لمح تكفي اشارته. بس هذا هو الغايه، الغايه ان. ولذلك انا لما قرات القوس العذراء وجدت فيها طريقه، لاننا مولع بشيء من اول حياتي، مولع بان تجتهد في ان تستخرج من القديم الجديد، لأن الجديد ما بيأتيش بوحي. سيدنا جبريل نزل بالقرآن وما نزلش بعلم، إنما نزل بالقرآن وقال هذا هو العلم. عظيم جدا جدا. فأنت مهمتك الأساسية أنك تأتي إلى الفكرة المهلهلة القديمة المبتذلة وتنفث فيها من روحك فتصير فكرة جديدة. فوجدت الشيخ تاسع عمر كده في القوس العذراء، فكتبت كتيب صغير كده القوس العظاء وقراءة التراث، يعني كيف نقرأ كلام علمائنا كما قرأ محمود شاكر أزهر الشمال بس. وكنت أنا أكتبه عشان خاطر في عيد ميلادي 70 اللي هو اللي عرض ده، بس كنت أنا من الشأنة وسيعته كان هم طبع الكتاب فطلعته في كتاب صغير قوس العظاء وقراءة التراث. في حاجة ثانية؟ خلاص الكتاب انت السؤال بتاعك انتهى؟ اه هو نعم خطر في الليلة جدا وإنه لذكر لك ولقومك. أيوه. من الذكر والقرآن نعم. فسوف تسألون الله عز وجل لم يكلف بقية الأمم أصحاب اللغات الأخرى إذا أسلموا أن يتعلموا اللغة العربية حتى لا يحرموا من معاني القرآن ومن أسرار القرآن. انت رجل طيب خدت بالك، بس المعنى دي اول ما يتبطر به الذهن ما هوش معنى بعيد ولا حاجه، لانك سوف تسالون عن معانيه وعن اسراره وعن كذا وعن ده كلام يا دوت منازل الشعراء دي القضية اللي حضرتك تكلمت عليها، ان المرأة الصيفي كان يجيب كتب دي هتبقى اسمها.